الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في بيان أنواع من الشرك ذكرنا دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به من الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذكرنا الذبح لغير الله ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وذكرنا أمر التنجيم من ذلك أمر الكهانة لما روى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم، والثاني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال البغوي في شرح السنة: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقه ومكان الضالة، وتتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب، يعني ليست من الأمور الظاهرة المعروفة لأحد، وإنما بمقدمات يدعيها هو، من إما النظر في النجوم أو في الرمل أو في الودع أو في دلالات الأسماء أو نحو ذلك، أو الخط، يخط في الأرض كما يفعل كثير من الناس، يدعي معرفة الغيب من خلال هذه المقدمات. ومن ذلك من يستدعى جن للحضور عليه أو على طفل صغير أو على امرأة أو غير ذلك، ثم يسأل الجن على لسان هذا المسروع عن مكان الضالة والشيء المسروق وهذه الأمور، وقد يتخيل ذلك الطفل صورة معينة أو ذلك المسروع صورة معينة، يحكيها أمام عينيه ويصف الشخص الذي يتهم في ذلك. وأيضا من الكهانة ادعاء أمر العلم، علم المستقبل مطلقا، أعني أن هذه درجات مختلفة في ادعاء علم الغيب. قال ابن تيمية في الفتاوى: العراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في المعرفة بهذه الأمور بهذه الطرق، ممن يتكلم في معرفة أمور الغيب بهذه الطرق. وهذا الأمر، كلمة الكاهن، الذي يأتيه رأيه من الجن، الذي يأتيه من يتراءى له ويحدثه ويكلمه من الجن ويلقي على لسانه بعض الأمور الحقة. وقد كان في الجاهلية يلقي مسترق السمع من الجن بعض ما سمعوه من استراقهم السمع قبل أن تحرس السماء الحراسة التامة التي تمنع مجرد استماعهم ومجرد جلوسهم للاستماع، فكانوا يلقي الجني الكلمة إلى من تحته ويلقيها إلى ذلك إلى من تحته، وبعضهم فوق بعض هكذا، يعني كل منهم يليه غيره، ثم بعد ذلك يلقيها على لسان الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: ألم يقل لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. كان هذا كما ذكرنا قبل أن تحرس السماء، قال الله عز وجل عن مؤمن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فدل ذلك على أنه زيد في الشهب حتى عجزوا عن مجرد الجلوس للاستماع، فلم يعد هناك كهانة بهذا النوع منذ نزل القرآن، منذ أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حماية للقرآن أن يدرك الكهان أو أعوانه من الجن شيئا منه فيلقونه على يعني على ألسنة أعوانهم ويدعون قدرتهم على معارضته. فهذا الذي حرست من أجله السماء، وقد كانت الشهب يرمى بها قبل ذلك لكن زيد فيها حتى منعوا من الاستماع، فبطرت الكهانة من هذا النوع، أعني في ادعاء علم الغيب الذي يقع في المستقبل، الغيب المطلق الذي استأثر الله عز وجل به. والملائكة إنما يتكلمون بما سمعوا مما أمر الله أن يكون وإن لم يقع بعد. فهذا الأمر الذي يخبر به الكهان من هذا النوع الآن ليس موجودا، ليس عندهم الآن إلا مجرد الظن والتخمين هم وأعوانهم من الجن كما ذكرنا. فالكاهن الذي له رأي من الجن والرمال الذي ينظر في الرمل والخطوط التي تكون عليه ويدعي معرفة الغيبيات بهذا الطريق، والمنجم الذي ينظر في النجوم فيدعي معرفة الغيب أيضا بالنظر في النجوم. والناس يخترعون أشياء كثيرة، فمنهم من يوشوش الودع كما يقولون، قارئة الودع أو سامعة الودع، المرأة التي معها الودع تعطي الودعة الصغيرة للرجل الذي يراد أن يعرف خبره أو المرأة، فيتكلم معها ببعض الأشياء مثل اسم الأم غالبا، وهذا أصبح سمة تعرف بها من يدخل في أمر الكهانة من هذا الباب، فتكلم بعض الكلمات ثم تضرب الودع في الأرض وعلى الرمل، ثم بعد ذلك تدعي معرفة الغيبيات، وربما أخبرته بتفاصيل من تفاصيل حياته وتدعي بعد ذلك أمورا مستقبلة. واخترعوا أيضا قراءة الفنجال وقراءة الكف، وكل هذا داخل في العراف الذي يعرف الغيب بهذه الطرق. الذي يقرأ الكف يقول أن هذه الخطوط التي على كف الإنسان تدل على مستقبله وعلى الغيبيات التي تقع له في المستقبل. قراءة الفنجان يقرأ يشرب القهوة ثم بعد ذلك يكفئ الفنجان ثم ينظر في الخطوط التي تقع في جانبه من بسبب مرور سقوط البن السائل على جدرانه. فهذا أمر أيضا انتشر وعند كثير من الناس، وكل هذا من الشرك بدرجات مختلفة. وجه كون هذه الأمور شركا هو أن الله وحده هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله عز وجل في شيء من ذلك أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائص الربوبية أيضا وخصائص أسمائه وصفاته علم الغيب سبحانه وتعالى. فهذا شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء لها تعلق بما يقع للإنسان، الرمل والودع والنجوم والكف ونحو ذلك، فيجعل مع الله عز وجل شريكا في علمه وقدرته وتدبيره للعالم. فهذا قد جعل لله شريكا فيه من خصائص الربوبية، لأن الله قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكل النفوس لا تعلم ماذا تكسب غدا. وهذا عام يشمل الرسل والأنبياء والملائكة، وقد قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وإنما يخبر رسل الله بأشياء من الغيب يخبرهم الله عز وجل بها مع بقائها غيبا. فالرسل أخبروا بما يكون يوم القيامة، ونحن نؤمن بالقطع واليقين ونجزم بوقوع القيامة مع أنه أمر مستقبل، لكن لا ندري متى يقع ذلك. فنحن نعلم أمورا سوف تقع، لكن لا ندري متى يقع ذلك. ولذلك قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا لا يعني أن الرسل تعلم مفاتيح الغيب الخمس، لكن تخبر عن أشياء من الغيب، ولكن ليس على الصفة الكاملة في الإخبار، ليس على ذكر التفاصيل التامة، وإنما على جهة الإجمال أنه سوف يظهر مثلا الدجال، سوف يخرج الدجال، وأنه سينزل عيسى بن مريم فيقتله بباب لد، وأنه يخرج يأجوج ومأجوج، وأنه تخرج الشمس من مغربها ونحو ذلك. فالناس يرون هذه الأمور وستقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير جدا من أمور الغيب ووقعت كما أخبر، لكن لم يذكر صلى الله عليه وسلم أيام وقوعها، لم يذكر تاريخا محددا لوقوع ذلك. فإذا وجدت رجلا يدعي مثلا أن خروج الدابة سيكون في العام الفلاني، وأن الدجال سيظهر في السنة الفلانية، وأن نزول عيسى بن مريم سيكون في السنة الفلانية، فاعلم أنه كذاب دجال كاهن. وإن كان بعض الناس قد موضوع التليفون المحمول ده حاجة يعني قاطعة للانتباه ومثيرة لل نسأل الله العفو والعافية. فنقول أن كثيرا من هؤلاء يدعي أن ذلك يمكن معرفته بأدلة، وهو كاذب في ذلك، فلا دليل من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقطعان بأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب فيما يكسب الناس غدا. وكما ذكرنا الرسل إذا أخبرت بشيء من ذلك فهي تخبر بدون ذكر تفاصيل، تخرج هذا الأمر المخبر عنه عن كونه غيبة، كما ذكرنا الأمثلة. لا يزال وقت نزول عيسى بن مريم غيبة، ولا يزال وقت قيام الساعة غيبة، وهكذا في كل الأمور. وأما ما يكسبه الإنسان وقد كتبته الملائكة وكتبت عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، وهذا قبل أن يعمل الإنسان، فهذا الذي تكتبه الملائكة أليست الملائكة قد علمت؟ فكيف نجمع هذا بين هذا وبين قوله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ وكذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله جبريل عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الساعة. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة لا تزال الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لم يخرج هذا الإخبار عن كون الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومن ضمن ذلك ماذا تكسب غدا، فيحتاج الأمر إلى جمع. فنقول وجه الجمع أن علم الملائكة بما يفعله العباد معلق بمشيئة الله أن ينفذ ذلك ويمضيه ولا يمحوه، وذلك أن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيمحو عز وجل ما شاء من هذه الكتب، إن شاء أمضاه وإن شاء محاه. وأما أم الكتاب فهو الذي جف قلمه وجفت كتابته، فلا يغير منه شيء قد كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا لا يطلع عليه أحد. أعني أن الملائكة تعلم تفاصيل، لكن هذه التفاصيل معلقة بمشيئة الله أن يمضي ذلك، وهذا يجعل الأمر ما زال غيبا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه على وجه الجزم والقطع، وإلا فالملائكة تعلمه إن شاء الله أن يفعل ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض التفاصيل الداخلة في الخمس، لكن ذكرها معلقة، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال قبل الغزوة: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فما تجاوزوا الأماكن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا جعله النبي عليه الصلاة والسلام معلقا بمشيئته، فقال إن شاء الله. لذلك نقول الغيب المطلق إذا ادعى أحد أنه يعلمه أو صدق غيره في ذلك فقد جعل مع الله عز وجل أو جعل لله شريكا في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الغيب النسبي فهذا في غيب من ليس من مفاتيح الغيب الخمس، ليس فيما يقع في المستقبل، لكن غاب عن بعض الناس، غيب بالنسبة إلى بعض الناس وليس غيبا بالنسبة إلى البعض الآخر. نقول مثلا الذي في منازلنا الآن، كل إنسان الآن هو هنا لا يدري ماذا وقع في المنزل، ماذا صنع أهل المنزل، فهذا أمر قد وقع، أهل المنزل يعلمون، كل إنسان بحسب ما أعطاه الله من سمع وبصر وعلم يمكن أن يدرك بعض الأمور ولا يدرك البعض الآخر، فهذا غيب نسبي. الذي سرق وأخفى السرقة يعرف مكانها، والجني الذي معه قرينه الذي معه ومن رآه من غيرهم أيضا يعرفون، والذي قتل القتيل هو ومن كان ينظر قد لا رأوا ذلك، وإن اختفى هذا الأمر عن الكثير أين شيء المسروق؟ هذا غيب مطلق أم غيب نسبي؟ نسبي، بالنسبة إلي ضاع التليفون، لكن الذي أخذه يعلم أين هو. ولذلك مثلا يعني على سبيل المثال، فمثل هذا الأمر غيب نسبي ليس داخلا في مفاتيح الغيب، ولكن الشرع منعنا من محاولة معرفة هذه الغيبيات عن طريق الكهان وعن طريق الجن وعن طريق الرمل والنجوم، ولو كان ذلك على سبيل السببية سدا لذريعة الشرك ومنعا لنا من التعلق بهذه الأسباب التي لا يجوز الأخذ بها ولا البحث فيها، وذلك لما فيها من المفاسد العظيمة، حتى وإن ترتب عليها معرفة بعض الفوائد أو معرفة بعض الغيبيات. فلذلك أتى هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. على فكرة الرواية ثابتة في صحيح مسلم من الحديث الأول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فسأله فصدقه، يعني الرواية هنا ذكرت بعض الطرق لكن صحيحة وثابتة أنه فصدقه، لأن البعض حاول الجمع، قال من سأله فصدقه كفر، ومن سأله ولم يصدقه لم تقبل له أصلا، كذا غير صحيح. الجمع بين لم تقبل له صلاة وبين فقد كفر بما أنزل على محمد هو أن الكفر في هذا الحديث هو كفر لا ينقل عن الملة فيما يتعلق بالغيب النسبي، فيما يتعلق بالغيب النسبي، وهو كفر ناقل عن الملة فيما يتعلق بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله. و حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة في هذا محمول على الغيب النسبي، لأن الكافر لا تقبل له صلاة لا 40 يوما ولا أكثر ولا أقل. لذلك نقول ظاهر هذا الحديث أنه في الكفر دون الكفر، فاختلف أهل العلم في المقصود بالكفر في هذا الحديث، هل هو كفر دون كفر أم يتوقف فيه التوقف. أشهر روايتين عن أحمد كما ذكره غير واحد. الحقيقة أن التوقف هنا ليس من باب أنه أن الكهانة كلها كفر أو أن الإمام أحمد توقف لم يدري ما المسألة، ولكن توقف عن إطلاق الأصغر كما فعل كثير من السلف في وعيد أصحاب الذنوب الذي ورد في مثله مثل هذا اللفظ قد كفر وأشرك، من أجل أن يظل الوعيد مؤثرا في الناس. فهو يمنع من ذكر الأصغر ليس من باب إثبات الحكم وأنه كفر ناقل عن الملة أو أنه يجهل المسألة الإمام، ولكن إنما توقف من باب الزجر، كما تقول لمن لا يصلي من تركها، تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، لا تخبره بأنه أصغر ولا أكبر. وكذا من يخشى عليه من الانتحار تذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحس سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم خالدا في يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا التغريب تتركه كما هو، وإن كان معلوم أن له وجه. أهل العلم وطلاب العلم الذين يعرفون ما وجه ذلك، وأنه لا يلزم أن يكون المنتحر كافرا، وهناك أدلة أخرى، لكن لكل مقام مقال. فأنت لا تهون على الناس الذهاب إلى الكهان بأن تقول هو إيه؟ كفر دون كفر، كما أنك لا تهون على القاضي والحاكم المرتشي الأمر حينما تقول إيه؟ أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. أطلق الكلام في مثل هذا مع أنه يشمل نوعا آخر من الكفر. فهذا الكاهن هناك نوع يكفر به، كما أن الحاكم بغير ما أنزل الله هناك نوع يكفر به، ولكن من كان لا يكفر كما ذكرنا يحكم لهوى أو رشوة، الكاهن الذي يخبر بشيء من الغيب النسبي أو الذي يذهب يسأله ويصدقه على ذلك، يريد المعرفة أين الدابة المسروقة، أين الشيء المسروق، من الذي سرق، ما أين جثة القتيل الذي بحثوا عنه، فنحو ذلك. ومع ذلك فمن باب الزجر لا تذكر له كفر نكفر بل نتوقف، قل فقد كفر واسكت. فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله على التحقيق، وليس أنه روايتان في الحقيقة، يعني هما روايتين منقولتين، واحدة بالنكفر ونكفر والثانية بالتوقف. والصحيح أنه ما فهمش اختلاف أصلا، لهذا ليس باختلاف قول ولكن اختلاف حال في طريقة الإجابة. أحيانا يسكت من أجل أن يمنع، وأحيانا إذا وجد إنسانا يريد أن يكفر بالمعاصي وأن يقول بقول الخوارج فعند ذلك يذكر كفر دون إيه؟ دون كفر. لذلك نقول إن كان ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة أنه كفر دون كفر، لأن الكافر كفرا أكبر لا تقبل صلاته لا 40 ولا فوق ذلك. لكن هذا محمول على ادعاء الغيب النسبي، أي الذي يعلمه بعض الناس من الأمور التي وقعت، لا الغيب المطلق وهي مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله. فإن من ادعى علم شيء منها جازما بذلك فلا شك في كفره لتكذيبه نص القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. بلا شك طبعا يحتاج إلى إقامة الحجة في مثل ذلك مع انتشار الجهل، لكن نوع هذا الادعاء كفر ناقل عن الملة. من استدقه في العلم المطلق فقد آمن بالطغوط الذي أمر أن يكفر به، وقد جعل لله شريكا. هو اللي ادعى لنفسه الشركة كافر لأجل ادعاء لوجود الشرك، والذي صدقه على ذلك كذلك مشرك في هذا الجانب والعياذ بالله. لكن لابد من إقامة الحجة كما ذكرنا. تلخص من ذلك أن الكهانة منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما يكون كفرا دون كفر، وهذه من أعظم الكبائر والعياذ بالله. يعني من هذا أيضا ما يفعله كثير ناس من ما يسمى بفتح المندل. فتح المندل منتشر في الريف وفي المدن أيضا، يأتون بطفل كما ذكرنا ويجعلون له مرآة أو شيئا من الزجاج ينظر فيه وربما عصبت عيناه ويقرؤون تعازيم يستحضرون بها الجن غالبا ويسألونه بعد ذلك عما يرى ويريه الجن أشياء من هذا فيخبر بأشياء فعلا يبحثون عنها ويجدونها ربما وقعت بالفعل ويجدون الشيء المسروق في المكان الفلاني. وكل هذا كما ذكرنا لا يجوز أن يسلكه أهل الإسلام وأهل الإيمان. الذين يبحثون عن الكنوز المدفونة من خلال النظر في الطلاسم المعدة لذلك ومن خلال الجن الذين يستعينون بهم لاستخراج الكنوز الأثرية، وهو باب مفتوح في كثير جدا من البلاد، ويلبسون على الناس بقراءة آيات من القرآن مع طلبهم للجن ومع سؤالهم أيوجد عالم بكتاب الله يقول أن الآية الفلانية سوف تدلك على مكان الشيء المدفون في الأرض إذا قرأتها؟ إنما يلبس على الناس، لا يوجد من يقول ذلك، لا يوجد عالم يقول أن قراءة آية معينة سوف تفتح لك أبواب الغيبيات المدفونة أو أنها ستدل بطريقة ما على مكان الكنز المدفون، بل هو في الحقيقة يلبس على الناس يقول لا نحن نرى قرآن، نقرأ قرآن حتى نطرد الحراس الموجودين من الجن على هذه الكنوز. طبعا يخبرك بوجود هذه الكنوز في الأرض، وكما ذكرنا هي طلاسم يعني موجودة في كتب السحر والكهانة قديما يطبقونها ويبحثون فيها، وكم من مرة يكذبون فإنهم لا عهد لهم، ولكن قد يصيبون في مرة، فالناس مولعون بمثل ذلك، وكلها أمور خطيرة وفساد عريض، فضلا عما يترتب عليه من بيع الأصنام والتماثيل التي هي آلهة الكفار القدامى بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الغرض المقصود أن استعمال الجن في ذلك هو من الكهنة. يجب أن نفرق بين الإلهام وكذا الفراسة، والفراسة أعم من الإلهام. الإلهام شيء يحدث به المؤمن، يقذف في قلبه، يحدثه به الملك أو يقذفه الله عز وجل في روعه بما شاء سبحانه وتعالى. من ضمن وسائل الإلهام أن يحدثه الملك أو يجعل الله عز وجل في قلبه هذا الأمر، يلهمه سبحانه وتعالى بما شاء، وهو وحي لغير الأنبياء. لابد أن نفرق بينه وبين علم الغيب، وهذه القضية خطيرة، لأن الفرق بينها يعني الفرق فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة من المتصوفة وغيرهم، ومن يدخلون الكهانة في هذا الباب ويجعلون الأمور من باب الإخبار بالغيب جزما ويقينا، يحدث بسببه اختلاط كبير عند طائفة من الناس. الفراسة أعم لأنه يمكن أن تقع من كافر، ومبنية على معرفة صفات معينة يتوقع معها أن يصدر من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أفعالا معينة. فعزيز مصر تفرس في يوسف وقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو توقع من صفات معينة وأحوال معينة تبدو في الكلمة وفي اللحظة ما تلحظ به عينه وفي سمت الإنسان ودلالته ما يطمئن إليه أو يتوقع منه صدور أعمال معينة. والفراسة أمر يكون عند أهل الإيمان يقويه الإلهام، وعند الكفار يمكن بالخبرة العامة يتفرس فيه، ينظر في وجهه، يتوقع منه صفات المعنى. نقول المؤمن لا يجزم أبدا بأن غدا يقع كذا، إنما يقول أراه كذا، أظنه كذا. كان عمر رضي الله عنه لا يقول شيئا أظن كذا إلا كان كما قال، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في هبته لعائشة عن ما في بطن بنت خارجة، وما يعني وذكر أنه إيه؟ أنه أنثى، وقع في قلبي أنه أنثى، فهذا من هذا الباب، وقع وكان كما وقع. طبعا ليس من هذا الآن مسألة الطباع بالأشعة على ما في بطن المرأة، كان هذا في الماضي تفرسا وإلهاما، أصبح يمكن أن يعرف الآن بالإيه؟ بالوسائل المعاصرة من تصوير، كما نشق بطن امرأة فنظر إلى الجنين هل وذكر أم أنثى، ثم لوحمت مرة ثانية، وده ممكن عمليات بتجرى حاليا دلوقتي أثناء إيه؟ أثناء الحمل، فمن نظر بعين أضبح هذا ليس غيبا. لكن الإلهام كما ذكرنا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع مسألة الجزم والقطع، فأهل البدع يرون ذلك وحيا يقع نبأ أو خبر يقع وحيا قاطعا لا يحتمل عندهم الخطأ. الصوفية عندهم في قضية الإلهام غلو فظيع، وأنه وقع في قلبي ولذلك يقول حدثني قلبي عن ربي، ومعظم البدع مبنية على ذلك، أنه ألهم يقول لك الصلاة الفلانية على النبي عليه الصلاة والسلام لها كذا وكذا من الثواب ومليون حسنة وألف ألف تكفير سيئة تضع عنه وألف ألف درجة من أين إلهام؟ ونسأل الله العفو والعافية. كل هذا من الباطل والزور. يقول لك البعض يقول أنه لا يأكل لقمة إلا إذا تداولها سبعة في الحلال، تقول يعرف منين السبعة دول؟ أنت أصلا الفلوس بتحطها في جيبك ما تبقاش عارف أنت خدت العشر جنيه دي منين، لأنه واحد فضلا تكون عارف من اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه لغاية ما توصل أنه كلهم سبعة في الإيه؟ في الحلال. يقول لك بالإلهام والكشف يقعد بقى يتتبع السبعة اللي كانوا قبل، انظر إلى هذا الغلو. ده في أمر جرى فيما مضى كشف وإلهام، وهؤلاء أيضا يعني يدعون ذلك في المستقبل. نقول الإلهام الذي يقع في قلب المؤمن وكذا الفراسة، الفراسة في قلبه أو في قلب غيره ليس من هذا الباب، ليس من باب الكهانة، لأن المؤمن لا يجزم أبدا بأن غدا يقع كذا، ولا يبني على إلهامه حكما، بل الأحكام تبنى على ظاهر الشرع. وقد يكون ما يقع في نفسه باطلا ويظنه إلهاما صادقا، يعني هو محدث بس ممكن تحدثه الشياطين، من قطع له بأن هذا حديث من الملك وأن هذا إلهام من الله، ربما أوحى إليه الشيطان. فمن المعصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان سيد الملهمين من هذه الأمة عمر بن الخطاب الملهم بنص الحديث، قال إن يكن أحد من أمتي إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي فإنه عمر، الحق ينطق على لسان عمر، وافق ربه سبحانه وتعالى في أمور عديدة، ويلقي الله عز وجل الأمر في قلبه وينطق به لسانه وينزل الشرع، ومع ذلك لم يصر شرعا إلا بعد أن نزل الوحي. قال يا رسول الله احجب نساءك فنزلت الآية. قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن ليس بمجرد الإلهام قام عمر فاتخذ إبراهيم فمقام إبراهيم مصلى، ولم يلزم بحجب النساء حتى نزلت الآية، وكذلك في المرات الكثيرة التي وافق ربه سبحانه وتعالى فيها. لكن هو رضي الله عنه قد خفيت عليه أشياء، فأي إلهام أعلى من إلهام عمر؟ وأي الناس أفضل من عمر؟ وإجماع أهل السنة على أنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، فبعدهم عمر، فهو أفضل وملهم ومحدث وموفق، ومع ذلك خفيت عليه أشياء ووقع في قلبه أشياء خالف فيها الحق، كما وقع منه في صلح الحديبية، وقع في قلبه أن هذه دنية في الدين. قال يا رسول الله أليس على ألسنا الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يسميها دنية في دين، وهي كان في الحقيقة إيه؟ فتح وعز للدين، وهذا لا يشك فيه عاقل أن الذي وقع، ولا يشك فيه من ينظر في التاريخ أن الذي وكان صلح الحديبية سببا لفتح عظيم وعز للإسلام، وليس عطاء للدنية، وإن كان فيه شروط مجحفة لكن لم يكن دنية في الدين. فعمر رضي الله عنه أمر الكلالة أيضا بالنسبة لصلح الحديبية، يقول رضي الله عنه ما وقع في ما شككت إلا يومئذ، شك أن الرسول يكون مخطئ، وقع في قلبه أنه هو اللي صح والرسول إيه يكون اجتهد فأخطأ، فيقول حتى فعملت لذلك أعماله، إذا قاعد يكفر عن هذا الذي عمله في صلح الحديبية والمجادلة التي جدل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا متعددة حتى ظن أنه خير من كثرة العمل الصالح، إن ربنا قدر ذلك فجعل فيه خيرا ليعمل أعمالا صالحة كثيرة. وأيضا في الكلالة قال أبو بكر قضى فيه بأنه من لا ولد له ولا ولد، وكأن عمر رضي الله عنه كان يشك في هذا القضاء، هل الوالد يدخل في ذلك أم لا؟ قال لئن بقيت إلى قابل لأقضين فيها قضاء يتحدث به الركبان. كان ناوي خالف اللي قضى بأبو بكر، هو القول قوله بلا شك. وذلك أنه كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فضرب في صدره وقال تكفي يا عمر تكفيك آية الصيف، اللي هي آية سورة النساء الأخيرة، ومع ذلك ظل عمر لا يفهمها، لأنها تدل دلالة قاطعة أكيدة على أن دلالة أكيدة على أن الكلالة من لا والد له ولا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هو لم يذكر ليس له ولد ولا والد، مش كده؟ بس كلمة وله أخت نص بالإجماع وبالنصوص أنه إذا كان له والد لما ورثت إيه الأخت شيئا ولا الإخوة، فتبين أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. فمع ذلك كان عمر رضي الله عنه يفكر أن يقول شيئا آخر، وكذلك قد وقع منه أشياء وقال أخطأ عمر رضي الله عنه. لم يحتج عمر على أحد من الصحابة قط أنه ملهم ليقبلوا قوله بلا دليل. يعني لما تسأل أهل البدع جبت منين هذه الطريقة في العبادة يقول لك ده إلهام الشيخ، الشيخ ألهم هذه الإيه، جاءه في المنام فقال له ذلك. المنام، الكشف، الإلهام، هذه الوسائل لا يجزم بها في علم الغيب ولا يبنى عليها حكم في الشرع، ودي قضية في غاية الأهمية. لا يبنى عليها حكم في الشرع، القياس مقدم على هذا الأمر. هي أمور يستأنس بها، نعم يقع بها استئناس إذا اجتهد في أمر فرأى في المنام ما يوافق ذلك، هذا مما يستأنس به، مما يعني يزداد طمأنينة بسماعه أو برؤيته أو بما وقع في قلبه. فأما أن يدعي البدع يشرع البدع والضلالات والمنكرات ويقول إلهام وكشف ورؤية في المنام ونحو ذلك، فهذا لم يفعله من هو أفضل منه، تركوا ذلك مع وجود الإلهام، بحثوا عن الأدلة. لما كان في أمر الطاعون ظل يستشير المهاجرين والأنصار وهو شيخ قريش، فلما جاء عبد الرحمن بالحديث انتهى الأمر، وكان عمر عزم على الرجوع بالفعل كما دل عليه الحديث من عدم الدخول على الطاعون، على بلد الطاعون على الشام في وقد وقع فيها الطاعون. نقول فأما من يدعي الولاية ويستدل عليها بما يدعيه من الكشف عن المغيبات، وحاله أبعد شيء عن صفة الولاية من الإيمان والتقوى والتزام السنة ظاهرا وباطنا، فإن هذه أهم صفات الأولياء. من يدعي الولاية وهو خال من ذلك فهن أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. هو بيدعي ويخبر أحيانا عن الغيبيات، يقول له أنت جيت وعملت كذا وكذا وأمك اسمها كذا وأنت أتينا من الشيخ فعلا عارف. وكثير جدا من الناس يعني يسخرون من يفعل لهم ذلك، مش من الجن بقى، من الايه، من الجالسين والدجالين الكثيرين الذين يظهرون بين الحين والآخر يجعلوا الناس اللي داخلين عليه يقولوا له انت جاي منين ونحو ذلك، ويستخبرون عن أشياء ثم يخبرون ذلك الشيخ، فإذا دخل عليه قال أنت من اسمك كذا ووالدتك اسمها كذا وأتيت من المكان، الشيخ ده سره باتع وأنه فعلا يعلم هذه الأمور، فيزداد صديقا له. وهو كما ذكرنا في الإيمان والتقوى لا اتباع للسنة ولا توحيد لله عز وجل ولا محافظة على الهدي الظاهر ولا الباطن، ربما يترك الصلاة ولا يحسن قراءة القرآن وغير ذلك كثير. فإذا كان الأمر كذلك فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، كما قال الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. قد يطلعه قرناؤه من الجن على بعض الغيب النسبي فيما وقع واطلعوا عليه هم من حيث لا نراهم ليلبسوا على العوام والجهلة، وكل هذا من الكهانة. وليحذر أيضا في هذا الباب ما قد يخبر به الجني أو الجن على لسان المصروعين، أنه يا السحرة والكهنة يأتون بإنسان ويسرع فيسأله من الذي عمل العمل لفلانة، من الذي سحرها، يقول له فلان، يقولوا فلانة هي اللي عملت العمل والعمل ده موجود في المكان الفلاني، يجعلونه كأنه ايه حقيقة يقينية. يقول له اللي قدامي ده ما ملبوس ولا مش ملبوس، يقول له عليه خمسة، وده ملك الازرق مش عارف الجن الازرق هو اللي قاعد هو اللي بعتهم، ويقول له لا ده طلع ده طلع عليه خمسة ده، ويقول له عرفت منين؟ يقول لك عشان والجن بقى هو مسروق يقول له انا جاي مبعوت من فلان والكنيسة الفلانية بعتاني والساحر الفلاني بعتني، وكأن ذلك ايه مقرر ويقبلون ذلك ويحكونه. فلذلك نقول اقل احوال الجن ده اذا ثبت المسروع اولا، واذا ثبت اقل احوال الصرع هذا تعدي على ذلك الانسي على اي حال من الاحوال لا يفعله مسلم، جن مسلم يقول لك بيجي له جن مسلم بيساعده مثل هذا الاصل لو كان جائزا فهو يجوز من المسلم وليه والكافر. دلوقتي ينفع حاجه سرقت، ينفع نروح نستاجر مثلا واحد بيبحث في البلاد الاوروبيه وامريكا عندهم ممكن يستاجر ايه رجال مفتشين مباحث ياجرهم ويروحهم يدورهم ويحقق في الموضوع مفتش خاص. ممكن احنا نقول لواحد يا اخوانا ابننا التايه ده ندوروا عليه ماشي كده، وينفع استاجر لذلك رجلا كافرا ولا لا؟ يجوز، لان الاجره زي ما واحد بيستاجر عامل كافر، لان الاجاره في امر مباح يجوز. بقول له انت تروح في الحته الفلانيه وتدور لنا فيها، وانت تروح الحته الفلانيه وتدور لنا فيها تبحث فيها. فمثل هذا الامر لا فرق فيه بين المسلم والايه الكافر، لكن هو بيلبسه على الناس لما يقول له اصل معايا واحد جني مسلم بيخبرني بالايه بالامور دي وبيعرفني اذا كان ده ملبوس ولا لا او ده مسحور ولا لا ونحو هذا مما يلبسون به. نقول اقل احوال الذي يسرع لو ثبت ان هو انه مسروع وانه جني وليس حاله نفسيه، ان من ضمن الامور الحاله بعض انواع الهستيريا بيكون للانسان شخصيتين، مش انفصام الشخصيه زي ما الناس فاهماها، لا ده هو نوع من انواع الهستيريا بيبقى مش قادر يخبر عن اموره الباطنه على لسان نفسي فيخبر بها على لسان ايه اخر، لانه بيبقى بريء في تلك الحاله، يطلع ان كل التهم ليست واقعه منه انما هي على ليه على الجن العفريت اللي ظلمه اللي هو وهو في نفسه مثل هذه الشهوات والارادات الفاسده. فهناك بعض الامراض النفسيه يقع فيها ذلك. على اي الاحوال اذا ثبت انه مسروع وتكلم الجني على لسانه وغلب نقول هذا تعدي عليه، هذا ظلم منه له لانه يمنعه من التصرف في بدنه الذي وهبه الله اياه، واعتداء عليه في ان يدخل وله واجبه هو لا يجوز ان يصرعه. فالصرع نوع من التعدي، فاقل احواله لو كان مسلما ان يكون فاسقا فلا يجوز قبول خبره، فضلا ان يقول انه نصراني او يهودي يبقى لا يجوز قبول خبره بالايه بالاولى لانه كافر مشرك. فاقل احوال هؤلاء الجن اللي هم بيصرعوا المسروعين الفسق فضلا عن الكفر، فلا يصح تصديقهم ورواية أخبارهم على أنها حق، ولا يجوز سؤالهم عن المغيبات. يعني أنت إذا كان هيخبر بشيء فأنت تعتبر على سبيل الامتحان له، تبحث عن هذا الأمر وتنظر، لا أنك تصدقه بما يقول، لأن ذلك هو الكهانة. الرأي من الجن يخبر الكاهن فيصدقه على ذلك ويكذب معه الكذبات، لكن سؤاله عن الغيبات بقى أيضا هو مثل هذا من اتيان الكهان. لما يقول له طب الحاجة الفلانية موجودة فين؟ من الذي صنع الشيء الفلاني؟ موضوع السحر ده كثيرا يقول له بعد ان يأتي المسروع او الملبوس او المربوط يسأل الجن الذي حضر ان كان صادقا، يقول له من الذي عمل العمل؟ من الذي ربطه؟ يقول له فلان فلان، وتصبح عداوة مستمرة بسبب انه ايه اخبر عن ذلك. وممكن اصلا يكون كما ذكرت حاله نفسيه ويكون في اصلا عداوه خفيه بين هذا المسروع وبين الشخص الذي او المراه التي نسب اليها ذلك، وبيخبر بها في يعني من حيث لا يشعر، فتصبح العداوه مستقره ان هي فلان اللي عملت السحر وفلان هو الذي دفن وفلان الذي فعل. ومثل هذا كله لا يجوز ان يسال عن المغيبات لا النسبيه ولا الايه ولا المطلقه. السؤال عن المغيبات المطلقه كفر والعياذ بالله، ان هو يعتقد انه يعلم الغيب المطلق المفاتيح الغيب الخمس. وسؤاله عن المغيبات النسبية اللي هي الغيب الذي وقع ولم نعرفه نحن هو من اتيان الكهان من جنس ذلك الكاهن الذي يأتيه رأيه مبين. انت اصبحت الان كاهنا، الذي يسأل الجني هو الان هو الكاهن، اذا كان جنيا فانت تسأله، استدلال بآثار ان بعض الصحابة وقع منه ذلك آثار ضعيفة غير ثابتة، وان ذكرها بعض المشايخ الافاضل لكنها ليست ثابتة سندا ولا معنا، ولا فهي من جهة المتن فيها نكارة ومخالفة الى حديث، ولو ثبتت لربما كانوا لم يبلغهم الخبر في النهي عن اتيان الكهان. الله عز وجل لا اعلم. على اي الاحوال نحن لا نقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام احد، والاستعانة بالجن في مثل هذه الامور هو كهانة بلا شك، ولا يقال ان هذا من المباحات، ولا شك ان معرفة الشيء المسروق اين هو من المباحات، اليس كذلك؟ الم يدخل العلماء هذا في تعريف العراف؟ عشان بعض العلماء بيحتج على بكلام شيخ الاسلام تيمية ان الاستعانة بالجن في المباح مباح. طب شيخ الاسلام نفسه بيقول انهم يذهبون به الى عرفة في يوم عرفة، طب ده مش حرام انه يرفع وان يذهب الى عرفة يوم عرفة؟ ليه بيدعها من احوال من احوال اولياء الشيطان؟ معرفة الشيء المسروق ده مظلوم، الانسان الذي ضاع سرق منه شيء انسان مظلوم، اليس مشروعا ان نعينه؟ ومع ذلك عد ذلك من ايه؟ من الكهانة ومن فعل العرافين مما يدخل في حديث من اتعرفا او كاهنا. فكيف تنسبون لشيخ الاسلام انه يقول بجواز ذلك بناء على انه قال استعانة بالجن جائزة، واثار كما ذكرنا لا تصح عن الصحابة رضي الله عنهم يذكرونها ليخالفوا هذه الاحاديث الصحيحة؟ لا يجوز سؤالهم عن المغيبات ولا طلب شيء منهم، نقولوش طب ساعدنا في حماية هذا الشخص وان انت ما تخليش حد يتعرض له. انا اعلم بعض الاخوة قديما راح حصل له ازمة نفسية بسبب ما، وبعد ذلك لقيته لابس حجاب، راح لواحد وقال له طول ما انت لابس الحجاب ده في اثنين من الجن حراس. هذا لم ونسأل الله العفو، ده شرك فعلا، لانه يتوكل على مين؟ على الجن، بدلا ما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبدلا من ان يعتمد على الله عز وجل وحده لا شريك له في صرف الضر والسوء اذا به يقع في ان الجن هو الذي يحميه. قطعناه بحمد الله تبارك وتعالى ومن يومها وهو بخير بفضل الله، لكن هذا من الخطر العظيم ان هو يتعلق به ويطلب منه قضاء الحاجات او الاعانة على ذلك، يقول لك الاعانة على الخير. انما المشروع في حق هؤلاء دعوتهم الى الله وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن ضمن المنكر كما ذكرنا انه يصرع هذا المشروع، يأمره بالخروج منه ان كما كان يفعل السلف الضالين. هذه سيرة السلف الصالح في هذه الامور. لا يعرف عن احد منهم قط في من طريق صحيح انه سأل الجنية عن شيء او طلب منه قضاء شيء من حاجته مثل هلاك عدوه او نحو ذلك. الم يكن هناك جن مسلمون؟ لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عيونا من الصحابة؟ كان الجن اسهل، والجن يأتونه بهذه الاحوال التفصيلية. لماذا يأسرون بعض يعني غلمان قريش ويسألهم كم يذبحون؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون؟ يوما يذبحون 10 ويوما يذبحون 9 ليعرف عدد، فيقول القوم بين 900 إلى 1000. لماذا يفعل ذلك؟ كان الجن المسلم اللي هم دايما يحطوا كلمة مسلم عشان يخدعوا بها الناس يروح يجيب الخبر ويعدهم لواحد واحد وبسرعة، والجن له طاقة عظيمة. لماذا لم يقاتل هؤلاء الجن المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منهم ذلك، ويطلب منهم أن يأتوا بالأخبار وأن يأتوا بأسلحة وأن يأتوا بعتاد المشركين كله؟ خرافات خزعبلات هؤلاء الذين يدعون عن الجن مثل هذه الأمور، يطلبون منهم ذلك أو يعني يدعونهم. إن لم يكن شركا فهو ذريعا من ذرائعها على الأقل، إن لم يكن شركا أكبر، وإلا فلو يعني كان يطلب منه على الغيب ويعتقد له القدرة التامة والسمع المحيط والعلم المحيط كفر والعياذ بالله، وإن اعتقد أنه حاضر وهو يحادثه فلذلك يجوز أن يسأله فهذا من ذرائع الشرك فعلا. إن لم يكن شركا ناقلا عن الملة لأن الأصل فيه أن الجن غيب فهذا من ذرائعه، وهذا الذي نراه أنه بيقول لا ده أنا حاضر وبيكلمه كحاضر، ولذلك لا يكلمه كغائب، له قدرة مطلقة وله سمع مطلق وله علم مطلق. لو حادثه بذلك كما يحادثون صاحب القبر فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما إذا حدثه كحاضر ويقول له طب اذهب إلى المكان الفلاني واحضر هذا الشيء الذي عمل فيه العمل، يروح ويروح جاي إيه فرد له قدامه الحاجة في مجلس البخور والدجل والشعوذة والعياذ بالله. فمثل هذا الطلب إنه يروح يجيب العمل وإنه يفك قدامه وانه يخبره بمن الذي عمل كل هذا من الامور المحرمة، وهو كما ذكرنا من ذرائع الشرك. وان اعتقد له الشرك السمع المحيط والقدرة المحيطة او القدرة التامة ونحو ذلك من صفات الرب عز وجل فقد كفر. في قصة سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه، عندما سأله عمر رضي الله عنه كان فيها فراسة عجيبة. القصة انه قال هذا يعني اما انه عنده رأي من الجن، او اول ما رأى سواد بن قارب، او كان كاهن قومه في الجاهلية. فقال سواد: يا امير المؤمنين، ما رأيت من رجل مسلم يستقبل بمثل ذلك. فقال له: اقسمت عليك لا تخبرني. فقال: كنت كاهنا لقومي في الجاهلية. المهم عمر تفرط فيه، عارف طبائع الكهان ونحو ذلك، فهذا الكشف. فاخبره، قص عليه القصة، فذكر له ان رأيه من الجن هو الذي دعاه للإسلام، كان في الهند واتاه رأيه في المنام مرات يأمره بالإتيان الى مكة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت اليه فاتاه في اليقظة حتى لم يحل حتى اتى مكة واسلم. فقال، فسأله عمر: هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال: يا أمير المؤمنين، منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. هو جن مسلم ومؤمن، هو لسبب في هدايته هذا الجن، هو الذي دله على الإسلام وكرر عليه الأمر بالذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من مؤمن الجن، ومع ذلك لم يأتيه منذ قرأ القرآن. فكل من الجن والإنس عليه واجبه، ولم يشرع لنا سؤالهم ولا الطلب منهم، بل هذا إن لم يكن شركا صريحا فهو من ذرائعه وأسبابه، والله المستعان. التنويم المغناطيسي خداع، إما أنه إحضار للجن على ذلك الشخص، أو أنه نوع من الكذب والإيهام والتأثير يعني على شخصية ضعيف الشخصية. لا، ما فيش حاجة اسمها في التنويم المغناطيسي في الطب، لا يوجد في الطب شيء اسمه التنويم المغناطيسي، لكن بتبقى فيه شخصيات مؤثرة تأثيرا قويا. ده هذا من نوع إن من البيان لسحرة، أو يكون سحر حقيقي، لأن البعض بيحرك أشياء بالتنويم. مفيش حاجة اسمها تنويم مغناطيسي في الطب، ولا في مغناطيس ولا شيء. ها؟ يا إما سحر أو جن أو استعانة بالجن، أو إما كذب. نعم. غدا الأحد أول أيام البيض، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامها. هناك رجل يستخرج الكنوز ويعالج المصروعين، ويقول: أنا أستعين بأجسام نورانية وجنود من عند الله وأجمع أنها ملائكة. أكذب، هذا أكذب من الذي يقول: أنا أستعين بجن مسلم، يدعي أن الملائكة يستعين بالملائكة. أولا، الاستعانة بالملائكة عبادة لها من دون الله، الاستعانة بالملائكة ما ألم. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنها أنهم يعبدون الملائكة، ترمز للملائكة. قد رآها بعض الناس الذين معها يقولون: هذه الملائكة لها أجنحة، والذي يراها يفقد الوعي. الحقيقة أن هذا يرى جنا يعينه أو يتخيل ذلك. نعم، والجن يتشكل فعلا، الملائكة لا تنزل على هؤلاء أبدا. يذكر قول عن محمد عبده، يقول: وقد اتفق المسلمون إلا قليلا ممن لا يعتد برأيه فيهم على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات، وأنه لا يمكن الإيمان بالرسول إلا بعد الإيمان بالله. هذا الكلام لا شك فيه أن الإيمان بالله مقدم وهو الأصل. قال: فمن خلق الأرض، فمن خلق السماء، فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك. فالأول استدل على إيه؟ على الألوهية، ثم على الرسالة. يقول: فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل، لا، هذا من أبطل الباطل. يقول: ولا من الكتاب المنزل، من أبطل الباطل، فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله. نعم، ولكن الكتاب يرشدك إلى الأدلة العقلية التي تدل على وجود الله وصفات الكمال والوحدانية. هذا كلام باطل، كلام لا يجوز. لا، هو مش قصده كده، هو بيقول وجود الله نعرفه بالأدلة العقلية ثم نبحث عما جاءت به الرسل. لا، دي فلسفة الفلاسفة. نعم، هو بلا مفيش أصلا تعارض في الحقيقة بين إثبات أدلة العقل وبين أدلة النقل، بل القرآن يدلنا على أعظم الأدلة العقلية. هذه القضية الخطيرة، الناس بتفكر عشان هو لمجرد ذلك، ولو من وقع في قلبه تصديق النبي أجزأه ذلك بمجرد أن يقول له الله أرسلك، قال نعم، فما قالوش طب إيه الدليل، صدقه ذلك، لأن هذه فطرة سوية في الإنسان، فالله فطر العباد على ذلك. الإنسان ساعات يقعد يفكر كده في أن في حاجات مفطور العباد عليها تلقائيا يعني، فمن ضمن ذلك أن لكل فعل فاعل كما ذكرنا. ده قلنا لو واحد ضرب وقع طفل صغير من وراه هيعمل ايه الطفل؟ يدور يبص له، دي فطرة في الإنسان. فمن ضمن الحاجات الواحد بيفكر فيها في وسط الفساد الموجود والعري والكده، إن الفطرة الإنسانية الطفل الصغير بمجرد ما يعقل عنده 3-4 سنين يحب التستر على طول، ما يحبش أنه والبنات أشد حياء في ذلك. فالأمر ده فسبحان الله فطرة في الإنسان، ففي فطر كثيرة جدا فطرها الله عز وجل، فإنسان وقع في قلبه ذلك، وقع في قلبه الوحدانية وتصديق الرسل، نقول له لازم تشك، نعوذ بالله. الأخ اللي كتب السؤال يعني يقول هو كتب كتاب فين؟ كتاب التوحيد؟ ولا جايبه منين؟ صاحب السؤال يخبر أين وجد هذا الكلام. لماذا كان طلب قضاء الحاجات من الملائكة شركا أكبر مع أن معه من المتوقع قدرتهم على هذا؟ لأن الله لم يشرع ذلك، بل أمرنا أن نعبده ونستعين به. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولأن المشركين كانوا يطلبون من هذه الأصنام اللات والعزة ومناع على أنها الملائكة، فكان هذا شركا والعياذ بالله، دعاء غير الله ونعوذ بالله. الدليل كما ذكرنا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإذا الملائكة لا تنفع ولا تضر، الله الذي يقدرهم وما شرع لك، مالك هذه القدرة فيهم وخالق هذه القدرة فيهم، ما أذن لك أن تسألهم، أمرك أن تدعوه ولا تدعو الملائكة ولو على سبيل الواسطة ليقربوك إلى الله. يقول بعض المشايخ أكرمهم الله أجمعين أن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان كاملا ووصله إياه برمضان مما اختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته، فهو وصال عرفي كالوصال الشرعي الذي نهى عنه أصحابه عليهم الرضوان. هل هذا الكلام متجه؟ بل ليس بمتجه، ما أعلم أحدا جمع هذا الجمع. ثم الجمع متأثر من أن عائشة رضي الله عنها قالت في كثير من طرق هذا الحديث كان يصومه كله إلا قليلا، كان يصوم كثيرا ما يصوم شعبان أكثر شعبان، فهذه تقيد الروايات التي وردت مطلقة كان يصومه كله إلا قليلا. إذن نقيد الرواية التي وردت مطلقة بالرواية التي وردت مقيدة، وأن الوصل برمضان تقصد أنه قد يصوم من سرر شعبان من آخر شعبان فيكون متصرا برمضان. وهذا عامة أهل العلم يقولون بأن الأمة مشاركة له صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بعض أصحابه بأن يصوم يوما ويفطر يوما لم ينهه عن أن يصوم ذلك في شعبان، وإنما قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فدل ذلك على جواز أن يصوم ما قبل ذلك. وإذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا لمن لم يكن يتعود على الصيام ويبدأ يصوم من نصف شعبان فينهى عن ذلك على سبيل الاستعداد لرمضان، أما من كان قد تعود أن يصوم أكثر شعبان فلا ينهى عن ذلك. فهذا الجمع جمع ليس بصحيح، لأنه يجعل هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يشترك معه فيها الأمة، هذا الأمر مسألة الدعاء الخصوصية كما ذكرنا جمع لم يسبق إليه من أهل العلم، مخالف لوجوه الأدلة لأن فهمه قاصر في هذا الباب. قد قال صلى الله عليه وسلم إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهذا أمر تشترك معه فيه الأمة. لذلك نقول الصحيح أنه يصوم أكثر شعبان. هل أثر حث على صيام شعبان أو نقل عن أحد من الصحابة صومه أو هو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله؟ ألا يكفي كذلك؟ ولا نشك أن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام والسلف، ولم يزل العلماء يذكرون الصيام في شعبان على أنه من الصيام المستحب. ما حكم من أراد التنفل بالصوم في شعبان ولو في نصفه الأخير ولم تكن له عادة بصيام قبل تهيئا لرمضان؟ هذا الذي نقول أنه مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم. من خارج البلد ويجلس لطلب العلم وأمه تأخذ من مصروف البيت وتعطيه لكي ينفق على طلب العلم دون أن يعلم أبوه، أبوه عليه أن ينفق عليه في طلب العلم وفي غيره، لا حرج عليه لأن هذا مما ينبغي أن يفعله أبوه، فإذا فعلت أمه ذلك لم يكن هناك حرج. عليكم السلام. هل الشباب اليوم ما هم فيه من الضياع أحسن من أن ينتسبوا إلى الإخوان المسلمين؟ أحسن والله نقول لهم أنت أبولي إذا كان هو حينتسب لحاجة طبعا بلا شك أنه لما يصلي ويصوم وينتسب لأي جماعة يصلي فيها ويصوم خير من أن يضيع من ترك الصلاة والصيام وفعل الفواحش، لكن لماذا لا يعني يكون منتسبا إلى أهل السنة ويلتزم بمنهج أهل السنة؟ في بلا شك أن الشر درجات، لكن ننصحه بأن يكون ملتزما بالكتاب والسنة دون أن ينتمي لجماعات فيها من الانحراف عن السنة والبدع والمخالفة للشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. السنة أن يغطي الكتفين، وهذا من أخذ الزينة عند كل مسجد، فيكره عند الجمهور الصلاة عالي الكتفين أو الكتف الواحد، ويحرم عند الإمام أحمد في رواية، وفي رواية تبطل صلاته. فنلة الحملات شيء يسير لا يستر الكتف سترا يعني معتبرا، بل هو كالحبل والخيط، إنما يقول ذلك الظاهرية، الجمهور يقولون يغطي كتفه. تقدم لخطبة فتاة منتقبة ذات خلق ودين نفضته رغم أنه مناسب جدا، أدى ذلك إلى حدوث ضيق في نفسه، هل هذا كبر؟ لا، هذا أمر لا يلزم أن يكون منه كبر، ولكن دع عنك ذلك التفكير ولا تضيق بذلك، ولعلها لم يعجبها شكلك، لم يعجبها وظيفتك، الأمر واسع، فالأمر سهل، لا يلزم أن يكون كبرا ولا تضيق نفسا بذلك. المشاركة في انتخابات الأحزاب العلمانية بالصوت أو الترشيح الداخلي كمان، الأحزاب القائمة على خلاف مبادئ الكتاب والسنة وعلى فصل الدين عن الحياة لا يجوز الانتساب لها أصلا حتى يختار من يعني يقوم بغش الأمة مقدما على غيره. هل يجوز إلقاء السلام على الأفراد الذين يجلسون على المقاهي؟ هل إلقاء تحية السلام عامة فريضة؟ الذين يجلسون على المقاهي ويرتكبون المنكرات ينبغي ألا يسلم عليهم، يسلم على من لا يرتكب منكرا، وإن كان الأمر مبنيا على المصلحة الراجحة يجوز أن يسلم على يعني عاصم إذا رجى أن يدعوه إلى الإسلام وأن ينكر عليه معصيته، وكذا على مبتدع ليؤلف قلبه ويدعوه إلى ترك بدعته. إخوة بيقعدوا على القهوة لا يجوز الجلوس على المقاهي، أنا أتحرج من المرور أمامها، ولولا أنها في الطريق إلى مسجد لبحثت عن طريق آخر. فكيف بالجلوس وهو يرى المنكرات؟ شخص التقط من شاطئ البحر شاحن موبايل وولعه، سأل عدة أشخاص لم يجد صاحب هذه الأشياء. الشاحن الموبايل ده بكام؟ بخمسة جنيه، والولاعة أسوأ أقل يعني. على أي الأحوال هذا الأمر من اللقطة اليسيرة التي يمكن أن يستعملها. كيف يحفظ الإنسان النظرة؟ يا رب اصرف بصرك، إذا وقع بصرك على محرم اصرف بصرك واحذر من خواطر السوء. أقول قولي هذا واستغفر الله.